لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Yeah. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وما لي لا أعبد أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة صدق الله.